أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 15 من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين للعلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في فصل في صوم التطوع. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض الفضائل المتعلقة بصوم التطوع، وإن كان على وجه الاختصار، لأننا في أول هذا الباب تكلمنا باستفاضة عن فضائل الصوم بعمومه وفضائل صوم رمضان بخصوصه. ذكرنا في الدرس اللي فات أن من الصوم المستحب صوم يوم عرفة، وقلنا أن محل الاستحباب والسنية فيما إذا كان غير محرم بالحج، وأما المحرم بالحج يسن له الإفطار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا لم يكن مريضا أو كان مسافرا أو لم يكن مسافرا، ومحل ذلك فيما إذا لم يقوى على الصوم فيسن له أيضا الإفطار حينئذ. قلنا الأحوط أن يصوم الثامن من ذي الحجة مع يوم عرفة احتياطا للصوم، لأنه ربما غلط الرأي في دخول الشهر، فلو صام التاسع من ذي الحجة وصام معه كذلك الثامن من ذي الحجة لا احتاط بذلك إلى أو في هذه العبادة. كذلك مما يسن صوم يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم، لأنه يكفر السنة الماضية كما جاء في الحديث، وكذلك تاسعاء وهو تاسع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لا أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام أنه سيموت وأنه لن يدرك صيام اليوم التاسع. علم الغيب مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، إلا فيما أطلع عليه بعض خلقه، كما قال الله عز وجل إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا. قال والحكمة مخالفة اليهود، ومن ثم سنة لمن لم يصمه صوم الحادي عشر. وقلنا الأصح أنه حتى وإن صام يوم التاسع واليوم العاشر فإنه يسن له أن يصوم كذلك اليوم الحادي عشر من شهر الله المحرم. وهل يجوز له أن يفرد يوم عاشوراء بالصوم؟ قلنا نقل في الأم أنه لا بأس بإفراده، يعني يصوم عاشوراء فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء فقط، فلو أفرده بالصوم ولم يصم التاسع أو لم يصم الحادي عشر فهذا جائز. قال وأما أحاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين، ومما يسن كذلك صوم ستة أيام من شوال، وذلك لما في الخبر الصحيح أن من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها. وهل الأفضل أن يصوم الستة من شوال بعد يوم العيد مباشرة، ولا الأفضل أن يؤخر أو يجعلها على التراخي؟ الأفضل أن يصوم بعد يوم العيد مباشرة مبادرة للعبادة. المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كأنما صام الدهر، يعني كأنما صام الدهر فرضا لوجود الميزة في صيام شوال. كذلك مما يسن الأيام البيض 13 وتالياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومها أمر ندب واستحباب. ولو صام ثلاثة أيام غير الأيام البيض لحصلت بذلك السنة، لكنه لو صام الأيام البيض على وجه الخصوص لا أتى بالسنة من وجهين، إنه وافق هذه الأيام ولأنه صام أيام ثلاثة من الشهر. كذلك يسن صوم أيام السود وهي 28 وتالياه، وكذلك يسن صوم الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال أما الاثنين فهذا يوم ولدت فيه، وأما الخميس فذلك يوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفيه بيان أن الإنسان يحسن العمل، لأن أعماله تعرض على الله سبحانه وتعالى، في كل يوم مرتين كما سبق وبينا. والشيخ رحمه الله تعالى قال: وأما رفع الملائكة لها فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ورفعها في شعبان محمول على رفع أعمال العام مجملة، وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس لخصوصيات ذكروها فيه، وعد الحليم اعتياد صومها مكروها، هذا شاذ ومردود. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: فرع أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها خلافا للمجموع، وتابعه الإسنوي فقال: إن نواهما لم يحصل له شيء منهما. قال شيخنا كشيخه: والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصل، وإلا سقط عنه الطلب. وهذه مسألة مهمة، هل صيام يوم عرفة مقصود لذاته بمعنى أنه لا يقبل التشريك، ولا المقصود إيقاع الصوم في هذا اليوم؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين أصحابنا، ومثلوا على ذلك بصلاة تحية المسجد، هل المقصود بذلك إيقاع صلاة قبل أو حين الدخول، ولا تحية المسجد هذه صلاة مقصودة لذاتها؟ الصواب أن تحية المسجد صلاة غير مقصودة لذاتها، المقصود إيقاع صلاة عند دخول المسجد. ولذلك لو صلى ركعتين حصلت السنة، لو صلى الفرض أيضا حصل المقصود. كذلك هنا بالنسبة لصيام يوم عرفة، هل المقصود إيقاع صوم في هذا اليوم، ولا لابد من إيقاع صيام يقصد به صيام يوم عرفة؟ الذي رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى كما يقول الشيخ، ورأى أن هذا هو الأوجه، أن المقصود بصيام يوم عرفة وجود صوم فيه، وجود صوم فيه، فهي كتحية المسجد، بمعنى أنه لو نوى التطوع في هذا اليوم حصل المقصود. لو أن هذا الشخص عليه قضاء وقضى اليوم الذي عليه في يوم عرفة أيضا حصل المقصود. لو نوى حصول الفرض فقط حصل المقصود، لو نوى الفرض والتطوع أيضا حصل المقصود. فصيام يوم عرفة ليس مقصودا لذاته مثله كتحية المسجد. ثم قال بعد ذلك: فرع أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم. والأشهر الحرم أربعة، ثلاثة منها سرد، وهي ذو القعدة بفتح القاف على الأفصح، وذو الحجة، والمحرم، وواحد منها فرد وهو رجب. والصوم في هذه الأشهر بعد رمضان أفضل من غيرها، يعني صيام رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذا أفضل من غيره من الشهور. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر أبي داود قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، فأمره بصيام الأشهر الحرم، فدل ذلك على استحباب الصيام في مثل هذه الشهور على وجه الخصوص. طيب، الأشهر الحرم عرفنا أنها أربعة، ما هي أفضل هذه الشهور؟ قال: وأفضلها المحرم. أفضل هذه الشهور الأربعة شهر الله المحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. قال: ثم رجب، ثم الحجة، ثم القعدة، ثم شهر شعبان، ثم رجب، ثم الحجة، ثم القعدة، ثم شهر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. والأفصح أن يترك إضافة لفظ شهر إلى شعبان، فيقول شعبان مباشرة، وكذلك بقية الأشهر إلا ثلاث: رمضان وربيع أول وربيع ثاني. رمضان الحديث ورد فيه: لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، فرمضان اسم من أسماء الله كذا جاء في هذا الحديث، وهو حديث ضعيف. والأصح أن يقال رمضان ويقال شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى في الآية يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أتاكم رمضان، فدل هذا على جواز الأمرين، جواز أن يقول رمضان وجواز كذلك أن يقول شهر رمضان، لكن الشيخ هنا بيتكلم عن الأفصح. فعلى كل حال أفضل الصوم بعد رمضان الأشهر الحرم، وأفضلها المحرم، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ثم رجب ثم الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان، وشهر شعبان ليس من الأشهر الحرم كما نعلم جميعا. قال وصوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر المحرم اللذين يندب صومهما. صوم تسع ذي الحجة يعني التسع من أول الشهر، وإن كان قد عبر الشيخ رحمه الله تعالى عنه قبل ذلك بعشر ذي الحجة، وهذا من باب التغليب، وإلا فهي تسع فقط، لأن يوم العيد لا يصام، ولو صامه حرم عليه ولا ينعقد صومه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. صيام تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر المحرم للخبر الصحيح الذي قال فيه الشارح إنه يقتضي أنه أفضل من صيام عشر رمضان الأخير. وعلمنا أن الراجح خلافه، هل الأفضل العشر أيام من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان؟ قلنا العشر الأواخر، ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام الأول من ذي الحجة أفضل من الأيام الأخيرة من رمضان. فإذا كان هذا بالنسبة لذي الحجة المحرم من باب أولى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. وهذا يقتضي أفضلية صوم تسع ذي الحجة عن غيره من الأيام، ولهذا قال صوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر من المحرم، لأنها أفضل الأعمال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك فائدة، من تلبس بصوم التطوع أو صلاته فله قطعهما، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويقاس على الصوم الصلاة، لكن لو كان هذا القطع، قطع هذا الشيء المندوب أو المستحب سواء كان صوما أو كان صلاة، لو كان هذا القطع بلا عذر فهذا مكروه. أما لو كان قد قطع صومه المستحب لعذر من الأعذار فلا كراهة. مثال ذلك قطع الصوم من أجل أن يساعد الضيف على الأكل، الضيف مش عارف يأكل لوحده فقطع صومه من أجل أن يطعم الضيف ويأكل، يبقى هنا قطع الصوم المستحب العذر فلا كراهة حينئذ. أما لو قطعه بلا عذر فهذا مكروه، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. طيب ما الثمرة من ذلك لو قلنا هذا مكروه أو غير مكروه؟ قلنا قطع الصوم لغير عذر مكروه، وقطعه لعذر ليس بمكروه. إيه الثمرة من وراء ذلك؟ يترتب على ذلك حصول الثواب على من مضى، يعني لو أنه صام نصف اليوم وبعدين قطع الصوم هل يثاب على ما مضى ولا لا يثاب؟ لو قلنا القطع مكروه كما في حالة مثلا بغير عذر فما مضى لا يثاب عليه، لو قلنا القطع غير مكروه يبقى ما مضى يثاب عليه، لأن الكراهة لا تجتمع مع إيش؟ لا تجتمع مع الثواب. فهذه هي الثمرة. ولو قطع الصوم فإنه يستحب له قضاء الصوم مطلقا، لأن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تفطر بلا قضاء وبين أن تتم الصوم، وقيس بالصوم غيره من العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، وإذا واظب على شيء لم يكن يتركه عليه الصلاة والسلام، وكان يقضي ما فاته من الصوم من العبادة ولو كانت مندوبة. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه في العشر الأواخر رمضان من رمضان، وقضى هذا الاعتكاف في العشر الأول من شوال. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سنة الظهر وصلى ركعتين بعد صلاة العصر، فدل هذا على استحباب قضاء النوافل ومن ذلك الصوم، فلو قطع الصوم فإنه يستحب له أن يقضي هذا الصوم لكنه لا يجب. فقال الشيخ: من تلبس بصوم تطوع أو صلاته، يعني كذلك بالنسبة لصلاة التطوع، فله قطعها. وعرفنا أن الحديث جاء في الصوم وقيس عليه الصلاة. قال: لا نسك تطوع. أما لو كان في نسك تطوع، يعني كأن كان مثلا حجة الإسلام وحج مرة أخرى تنفلا، هل يجوز له أن يقطع الحج أو يقطع العمرة بعد أن شرع فيها مع كونها نافلة؟ لا يجوز، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فيحرم قطعه. قال رحمه الله تعالى: ومن تلبس بقضاء واجب حرم قطعه ولو موسعا. من تلبس بقضاء واجب، ومثل القضاء الأداء، فالحاصل أن الشخص لو تلبس بأداء أو قضاء وكان واجبا حرم عليه أن يقطعه. فمن تلبس بواجب أداء أو قضاء حرم عليه أن يقطعه حتى ولو كان موسعا. لكن لو قلنا بذلك، ما الذي يترتب عليه؟ لو قلنا يحرم عليه قطع الواجب سواء كان أداء أو قضاء، ما الذي يترتب على ذلك؟ أولا يترتب على ذلك حصول الإثم لأنه ترك واجبا. الأمر الثاني، لابد أن يستدرك ويأتي بهذا الأداء أو يأتي بهذا القضاء لأن الطلب لم يسقط والذمة لم تبرأ، باعتبار أنه أفسد عمله بهذا القطع. فلو صلى الظهر مثلا وفي أثناء الصلاة قطع صلاته، نقول أثم بذلك لأن الواجب لا يجوز قطعه، هذا أولا. الأمر الثاني، نقول يجب عليه أن يستدرك ويأتي بهذه الصلاة لأن الذمة لم تبرأ. بيقول هنا: ومن تلبس بقضاء واجب، يعني أو أداء، حرم قطعه ولو موسعا، يعني ولو كان قضاؤه على التراخي. قال: ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر إلا بإذنه أو علم رضا. يحرم على الزوجة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، سواء كان صوم تطوع أو كان صوم قضاء، لكن على التراخي. ومحل ذلك إذا جاز التمتع بهذه المرأة. طيب إذا لم يجز التمتع بهذه المرأة، كأن كان مظاهرا منها وهو أن يقضي الكفارة، هل يجوز لها أن تصوم؟ ولو لم يأذن، نعم يجوز لها أن تصوم حتى وإن لم يأذن، لأنه في كل الأحوال لا يجوز له أن يتمتع بها. كذلك لو كان في اعتكاف أو كان محرما بحج أو بعمرة. فقول رحمه الله تعالى: ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعا أو قضاء موسعا وزوجها حاضر، هذا محله حيث جاز التمتع بها. وإلا إذا قام بالزوج مانع من الوطء زي الإحرام أو اعتكاف فلا حرمة. وكذلك إذا لم يقع بها مانع، يعني ممكن ما يكونش المانع من جهة الزوج لكن المانع من جهة الزوجة، فأيضا لا يحرم عليها الصوم. إزاي يكون المانع من جهة الزوجة؟ كأن تكون الزوجة رتقاء أو قرناء، بها رتق أو بها قرن وهو انسداد في محل الجماع، فإذا لا يحرم عليها الصوم. فالشيخ بيقول هذا في الصوم التطوع، صوم التطوع، ومحل التحريم في الصوم إنما هو في الصوم المتكرر زي الاثنين والخميس الذي يتكرر في السنة. أما الذي يأتي مرة واحدة زي صوم عرفة أو صوم عاشوراء فلا حرم، ليه؟ لأنهما نادران في السنة، وبالتالي يجوز لها أن تصوم في هذه الحال. هنا الحرمة مع الانعقاد ولا مع عدم الانعقاد؟ الحرمة هنا مع الانعقاد ولا عدم الانعقاد؟ تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، قلنا للحرمة هنا مع الانعقاد، فصومها صحيح لكن مع الإثم. قال: وزوجها حاضر، يعني في البلد. قال بعد ذلك تتمة: يحرم الصوم في أيام التشريق والعيدين وكذا يوم الشك لغير ورد. يحرم الصوم في أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق: هي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. وأيام التشريق عرفناها قبل ذلك أنها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وأما اليوم العاشر فهو يوم العيد وهو يحرم صومه، فلو صام هذه الأيام أثم بذلك ولا ينعقد صومه، أثم ولا ينعقد صومه. ليه؟ لأن هنا النهي جاء لأمر لازم، جاء لأمر لازم، والنهي إذا كان منصبا على ذات الشيء أو لأمر ملازم له فإنه لا ينعقد، يقتضي الفساد، بخلاف ما لو كان النهي لأمر خارج فلا يقتضي الفساد. فلذلك بنقول صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه هذا حرام مع الصحة. ليه؟ لأن هنا النهي عن الصوم هل هو لذات الصوم ولا لأمر خارج؟ لأمر خارج اللي هو ستمنع الزوج من حقه من التمتع من هذه المرأة، ولهذا صح الصوم مع الإثم. لكن بخلاف هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، هو الصيام في خارج يوم العيد حلال ولا أو جائز ولا غير جائز؟ الصيام في غير أيام العيد جائز ويعتريه الأحكام التي سبق وبيناها. يبقى هنا الصوم نفسه منهي عنه لذاته؟ لا، مش منهي عنه لذاته، وإنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ملازم له هو أنه وقع في يوم العيد. ولهذا نقول لو صام يوم العيد بطل صومه مع الإثم. وكذلك الحال بالنسبة لأيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، يحرم صومها حتى ولو كان لمتمتع لم يجد الهدي. الآن لو أنه حج متمتعا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه الهدي كما قال الله سبحانه وتعالى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طب هو الآن غير واجد للثمن الهدي، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هل يمكن أن يصوم الثلاث أيام اللي هي أيام التشريق الثلاثة لأنه غير واجد للهدي؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين العلماء. عند الشافعية المسألة فيها قولان، القول القديم يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم الأيام الثلاثة من أيام التشريق، فيفطر في يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة ويصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والسبعة أيام يصومها إذا رجع إلى بلده. المذهب الجديد لا، لا يجوز أن تصام هذه الأيام حتى ولو كان في الحج وهو غير واجد للهدي، فيحرم صومها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. يحرم صوم أيام التشريق ولو لمتمتع عادم للهدي، وهذا على الجديد المعتمد. وفي القديم يجوز له يعني لعادم الهدي وهو متمتع أن يصوم الأيام الثلاثة من أيام التشريق. وكذلك يحرم عليه أن يصوم أيام العيد، والأصل في حرمة صومهما الإجماع الذي هو مستند إلى نهي الشارع كما في خبر الصحيحين، قال وكذا يوم الشك لغير ورد، يعني يحرم عليه أن يصوم يوم الشك، وذلك لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره. المعنى في ذلك هو القوة على صوم رمضان. وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث كالسبكي رحمه الله تعالى، ويستدل على ضعف هذا الحديث أيضا بعدم كراهة صوم شعبان، ويوم الشك هذا من شعبان ولا من رمضان؟ يوم الشك هذا من شعبان، وعندنا صوم شعبان مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويكثر من الصيام فيه، صوم شعبان قبل رمضان. فلو قلنا المعنى في كراهة يوم الشك أنه فيه إضعاف على صوم رمضان، يبقى الأولى من ذلك أن نقول في صوم شعبان، نقول بكراهة صوم شعبان لأن فيه إضعاف على صوم إيه؟ على صوم رمضان. لكن الصواب أن نقول أن السبكي رحمه الله تعالى ضعف هذا التعليل، ولم يضعف الحديث إنما ضعف هذا التعليل، فضعف التعليل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك لأن فيه ضعف القوة على صوم رمضان. قال رحمه الله تعالى وكذا يوم الشك لغير ورد، يعني إلا إذا كان معتادا للصوم فوافق يوم الشك فلا يحرم صوم. وكذلك بالنسبة لو كان عليه قضاء أو كفارة فلا يحرم صومه أيضا. وما هو يوم الشك؟ قال وهو يوم 30 من شعبان، وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت. فيوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، وشاع الخبر بين الناس برؤية الهلال، لكنه لم يثبت، لأنه لو ثبت فإذا في هذه الحالة لن يكون يوم شك، فغدا سيكون من رمضان. قد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال، يعني رؤية هلال رمضان. أما إذا لم يشع بين الناس فليس اليوم بيوم شك، بل هو من شعبان. قال: وكذا بعد نصف شعبان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فيحرم أيضا صيام النصف الثاني من شعبان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، والنصف الثاني من شعبان يبدأ بيوم 16 من شعبان. قال: ما لم يصله بما قبله، يعني إلا إذا وصله بما قبله. فلو صام معه اليوم 15 يبقى صام 15 و16 و17 وهكذا، يبقى هنا لا حرمة في الصوم. قال: أو لم يوافق عادته، كذلك لا حرمة إذا وافق النصف الثاني عادة لهذا الشخص، كان معتادا مثلا أنه يصوم اثنين وخميس وتثبت العادة بمرة واحدة، فصام الاثنين والخميس في النصف الثاني من شعبان فلا حرج، لأنه وافق عادة لهذا الشخص. قال: أو لم يكن عن نذر أو قضاء ولو نفل، يعني كذلك يحرم صوم النصف الثاني من شعبان ما لم يكن عن نذر. لو نذر أن يصوم اليوم 20 من شعبان، هل يوفي بنذره ولا لا؟ يوفي بنذره. وكذلك لو كان عليه قضاء وقضى في النصف الثاني من شعبان أيضا لا حرج، ولو كان هذا القضاء عن نفل فهذا كله لا حرمة فيه، وذلك لخبر الصحيحين: لا تقدموا، يعني لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فليصومه. وقاسوا بما جاء في هذا الحديث ما لو كانت له عادة أو كان عليه قضاء أو كان عليه نذر أو كان عليه كفارة بجامع السبب. يبقى حاصل المسألة الآن أن صوم النصف الثاني من شعبان محرم إلا في أحوال ثلاثة: إذا وصله بما قبله، أو وافق عادة، أو كان عليه قضاء، سواء كان قضاء فرض أو قضاء نفل، فلا حرج في كل هذه الأحوال. طيب، ده آخر فصل صوم التطوع، وبذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من باب الصوم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء.